كالشاي والقهوة فأجب. ثالثا يقول: وإذا استنصحك فانصحك. إذا استنصحك يعني طلب منك النصيحة، فانصحك أي خذ كله نصيحة. وما هي النصيحة التي تفيها؟ النصيحة أن تختار له إذا استنصحك ما تختاره لنفسك، هذه النصيحة. الرابع: إذا عطس فحمد الله تشمس. العطاس معروف والحمد معروف، يعني إذا عطس وقال الحمد لله فمن حقه عليك أن تشمسه. وسيأتي ثلاث بيان ذلك وكيفيته في الفوائد. وإذا مرض فعذ. إذا مرض مرضا يمنعه عن الخروج إلى الناس، بدليل قوله فعذ، لأنه إذا كان مرضه يسيرا لم يمنعه من الخروج فلا أحد لعيادته، لأنه سوف يراه الناس في السوق في المسجد فلا حاجة. هذه ست أشياء. وهل هذا الحق واجب؟ إيه صدق. وإذا مات فاتبع، هذا السبب. إذا مات فاتبعه. وهل اتباعه واجب أو ليس بواجب؟ يأتي إن شاء الله تفصيله في الفوائد. نعم. لو أتى المكفر عند قول الأقوال. نعم. لا أسلم عليه إذا كنت أرى أنه كافر. أنا قلت إن هذا كارثة الصراحة. أنا أرى أنه كافر فلا أسلم عليه. الشيخ بارك الله فيكم، إذا خشي الغارم أن يكون مثلا الذي يعطي عنه الدين يمل يعني مثلا وخشيا منا، فهل له أن لا يقبل؟ سمعتم سؤاله؟ يقول: هل يجوز للغارب يعني المدين إذا أراد أحد أن يقضي دينه إذا خاف أن يلحقه منا فهل له أن يمتنع؟ وهل يحرم على ذلك؟ وهل يحرم ذلك على من أراد قضاء الدين؟ نعم، نقول: لا يجوز، لا يجوز. إذا كان يقول المدين لا تدفع ما عليك منه، يخشى من منته، أو أن يتحدث في مجالس الناس يقول: قبلت عن فلان كذا وكذا، فيخجله أمام الناس. لكن لو أبرأ الإنسان غريبا، هذه المسألة الثانية، قال رجل لشخص فقير يضربه، قال: يا فلان أنا أعرف حالك وأنت رجل فقير ولكني قد أبرأتك من دين، فهل يلزمه القبول؟ المذهب نعم يلزمه أن يقبل. لو قال: لا أنا ما لا أريد أن تمن علي بالبراءة، أنا أعطيك اصبر عليك وحقك ثابت في ذمتك، ولكن يقول: لا أبرأك. هل يبرأ؟ عجيب يا جماعة، المذهب يبرأ، لأن يعني لا يشترط البراءة. والقول الثاني أنه لا يبرأ إذا رد الإبراء، لأن قد تلحقهم منا من أحد عليهم ولا يهم ذلك. نعم. العبرة بخلق إنسان، ننظر للجنين الذي سقط هل تبين بخلق إنسان يعني راسه يداء الله، لأن المدة قد يخطئ نجيح. أحيانا ترون المرأة أنها حامل وليس حاملا فيخطئون في المدة، والغالب أنه إذا مضى للحمل 90 يوما يتبين فيه خطأ. فريد، نعم، هذه ساعة إن شاء الله في الفوائد. كريم، ما هذه من الفوائد وشأن إن شاء الله تعالى. ولد المكافئ هل ولد المكافئ هل ولد المكافئ حر ولا عبد؟ هل ولد المكافئ حر أو عبد؟ مهار لأن الولد يتبع الأم قد يتزوج المكافئ حرا فيكون أولاده حرام وقد يتزوج أما فيكون أولاده هرقاء لكن لا يستيد إهفل لمالكه. نعم ربما تكون الأمة للسيد المكافئ فالكتابة لا تحق لك تفهم؟ ما فهمت؟ هذا رجل مكافئ أنت هذه المكافئة الآن؟ طيب تزوج امرأة حرة ماذا يكون أولاده؟ مع أنه عبده تزوج أنا ماذا يقولون أولاده؟ نعم أيضا لمن؟ لسيد الأم فج ها هذا دخل في الأم اللي هو المكافر. لكن قد تقول إذا كانت الأمة لما تزوج المسافر إذا كانت أمة لسيد هل تلحق الكتابة حولها أو لا؟ الجواب لا. نعم ايش النصيحه مرتبطه بان يفتح المسلم ساكن واحد نعم اذا حملت السيده ثم ضربها او عمل على ان يفتحها على ايش الجثه الجميل نعم لا يتبين فيه قتل الانسان نعم شرارا من جاهل ماذا تقول؟ هذا في هل نقول إن هذا ثبت متى وجد ثبت الحكم ومتى عدم ولو بفعل فاعل فإنه لا يثبت الحكم؟ نعم أو نقول إن هذا تحيل على إسقاط شيء واحد على إسقاط حق المرأة التي هي الأمس ومن هل أنا ما أقول الثاني ولا الأول محل تردد وتأمل إن شاء الله. نعم عقب الحماية هذا ما تعد شيء قبل أوان لأن لا تزال رقيقة الأمر حتى لا تكون موعد. نعم هذا مقصد لكن هل نقول ان هذا حكم معلق على سبب متى وجد فانه يثبت الحكم وما وجد ولو كان الفاعل فانه يثبت الحكم هذا محل نظر تامل. نعم بارك الله فيك. الله عز وجل لا يحاكم الله عز وجل ان يقاتلكم في الجنه ومن يحكم اليه ان الله يحكم في الجنه ومن يحكم اليه ايضا في الايه ايش المعامله مع من كما قال ان تبروهم وتقسطوا اليهم يعني ان تعاملهم بالعدل او بالفضل ان تبروهم هذا فضل وتقسطوا اليهم هذا العدل فالفضل ان تعطي المال هبه هديه مهما ايش ايش السلام لا وقت الخاص لا لا تتعب السلام لكن لا بس ان تقول مرحبا او تقول بالخير وسنبقى خير مكان لا بس نعم يعني من باب التوفيق ولا هذا نعم يقول إذا أظهر الأمة ألا يكون هذا من باب التمكين

فهذا الرجل الذي دوم محمول على الكاف كان بالأمس هو يحمل الناس على كتفه، وهذا الرجل الذي كان بالأمس يمشي على ظهر الأرض هو الآن سوف يدفن في بطن الأرض. وهل أنت بعيد من ذلك؟ لا تدري، ربما لا يمد سويعات إلا وقد سعي بك مثل ما سعي به. فالذي ينبغي لتابع الجنازة أن يتعظ في أمره وفي مآله، خلافا لبعض الناس الذين إذا اتبعوا جنازة صاروا يكهشهون ويتحدثون في أمور الدنيا، وش بعت اليوم، وش اشتريت، وش أكل، وش شربت، ما أحسن هذا الثوب من شريته، طيب وما أشبه ذلك. خلاص المقام لا يقبل هذا، ولكل مقام مقال. نعم. ثم قال ناخذ درس جديد الآن. ها طيب يقول هذا وهذا كله كله معروف، يقول عليك السلام او عليك السلام. نعم. فرق بين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين عين الماء وبين نعم. لا بس هو احنا في هذا غير موجود. نعم. لا هذه مخصصة بأشياء كثيرة حقا من من يجب هذا الغناء ما تحق ما تشمل. نعم. لا لا شك الغالب أنه لا يجوز الكلام بأي كلام في حال خطبة الجمعة بل الواجب الإنصاف. شيخ بارك الله فيكم، في الحديث الذي ذكرناه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على من سمع أن يشمئ. نعم. وقلنا أن كثير من العلماء ذهبوا إلى عدم الوجوب لأنه صار كفاية، لكن ما صار هم يقولون الحق أنواع كما أن في الحديث الإمام الآن بعض الحقوق ليست واجبة، لكن لا شك أن لا ينبغي الإنسان أن يسمع شخصا يحمد الله عند العقاب ويدع التشميت. لكن يا شيخ مشينا كهذه الحقوق كلما قلنا حسن قلنا ان الظاهر للوجوب. نعم. الصارف له كذا. نعم. وكذا اذا وصلنا الى هذا لم نذكر صارفا له. والله لعلهم الله اعلم انهم استدلوا باشياء لا تحضروا الان. انه ما كان الصحابه اذا اتى الانسان محمد يعني يتكلموا الجميع يرحمك الله يرحمك الله. وعرف الحال القول بالوجوب العلمي واضح من قوي جدا وإليه يميل ابن القيم رحمه الله. نعم. نعم. في أنهى شيء. لا لا. لا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أنهى ما يكون من السماء. لكن لو جاءت تحية مثلا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يكون طيب. آتي بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وحده او يقول واحد الله يا قاسم. اي. فهل تنكر بعض الرومان يرد عليه ذلك؟ لا لا هذا لا شك انه بدعه. ما كان السلف يقولون هذا. واذا سمعت هذا بعد ما ينتهي الدفن تنصح. بعد ما ينتهي الدفن لا تنصح. الى ان نصحت في هذا الحال وهو يرى ان هذا من الامور المشروعه ربما يصرخ عليك او يزيد في رفع صوته في قوله وحده. وفعلا بعض الناس في هذه المسألة يكون عنده رد فعل. نعم. أردت العالمية. شف بعض الناس يكون بعيد علينا ويشوف يعبط ونظن أنه حمد الله نحن لم نسمع فضلنا في الزمن العظم قيم يقول لك أن تجيبك نشمتها نشمت الشمت ليس في وجهك إذا كان ما في ناس أنه حمد ليس في وجهك وهي نعم هل يكون هذا الإمام التنوية؟ إذا ثبتت صار هذا واحد نعم بعض الناس يقول إذا بنت الجنازة منكر فإنه يتبعها لأن الحق في اتباع الجنازة الميت وهذا المنكر غير صحيح نعم فما الجواب على التعليق؟ الجواب نعم إذا قدر أنه لم يقم بالفرض أحد نعم لا لا يقوم بالفرض وصاحب المنكر منكر على أما إذا قام به أحد فلا يمكن أن يكون سنة تقضي على المحرم واتباع الجنائز مع القيام بما يكفي ليس الواجب نعم يا عبد الله ايش ابن هشام يقول في القبر يجوز الابتداء بالنكرة إن عم أو خفر أرق وابن مالك قال كلمة خيرا من ذلك قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت وأنت إذا قلت المسلم عليه السلام عليه فقد أفت لأن السلام هنا دعاء وإذا كان دعاء فقد استفد منه عرف فإذا استفدنا من البدء بالنكرة جاء لأن أصل مدار الكلام وتذكير الكلام أصل على المثال ما الألفاظ إلا قوالب إذا حصلت الإفادة في أي قالب من القوالب فهو جاء هذا الأصل نعم هل يمكن السلام وكيف الرسالة؟ يعني بعض الناس يقول أجواب إذا حييت بحيه حيه بحيه أو رجوه لا ينبغي أن إذا الناس واحد بس يقول إس أن تنصح يا أخي سلم لك أجر كم يقضي الإنسان على السلام؟ 10 حسنات إذا قال السلام عليك هنا والفقهاء رحمهم الله قالوا لو قال سلام لم يجب سلام فقط لم يجب لكن صحيح انه يجب لان سلام كانت كافيه في الرد ستكون كافيه في الابتداء فان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما قال الملائكه سلاما قال سلام بس والصواب انه اذا قال سلام فإنك تجيب لأنه لأن قوله السلام يعني سلام عليك انتهى الوقت نستمر في طيب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أبتر أي أحرى أن لا تبذلوا نعمة الله عليكم انظروا الأمر هنا للإرشاد وقول انظروا هل المراد النظر بالعين يعني بالبصر أو بالبصيرة الثاني النظر بالبصيرة وقول إلى من هو أسفل منكم أسفل منكم يعني بنعمة الله عليه بنعمة الله عليه سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية لا تنظر لمن فوقك انظر الى من هو دونك لانك اذا عللها الرسول صلى الله عليه وسلم قال فهو ادر الا تزدروا نعمه الله عليك ونعمه الله تشمل نعم الدين ونعم الدنيا وهذا من ارشاد الحكيم

ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.